उनमें से लोग वहां देखना चुनाव قال رحمه الله: والعزم وشق كطعن وسرد، والعزم وشق كطعن وسرد، وشبهه كذا ولي والمنتسب. طيب، ما ينعز به القسمان جمله ومفرد، والجمله سياتي الكلام عليها. والمفرد الذي ينعز به قسمان مشتق وشبيه به المشتق. واما المشتق فهو تعريفه لعل ابن عقيل يشير اليه ايضا انه قلنا ما ينعز به قسمان جمله ومفرد، الجمله سياتي الكلام عليها، والمفرد قسمان ايضا مشتق وغير مشتق، وهو المقصود بقوله شبيه به. اما المشتق فهو ما دل على حدث وصاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه، هذا هو المشتق، ما دل على حدث وصاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه. واما الجامد وهو المقصود به الشبيه له، والمقصود بالشبيه هو ما تضمن أو هو الذي يفيد من المعنى ما يفيده المشتق، هو الذي يفيد من المعنى ما يفيده المشتق، وتضمن معنى الفعل دون حروفه، وتضمن معنى الفعل دون حروفه. قال: والعزم شق كصعب وزرد، وزرد ذكره الخضري هنا، قال في الدال المعجمة: هو الحاد اللسان مطلقا او في الشر فقط، او الحاد من كل شيء، وبالمهمل الخبير بالاشياء المعتاد لها، اي درد الدرد بالمهمل الخبير بالاشياء المعتاد لها، والدرد بالمعجمة ما ذكر هنا، الحاد اي حاد اللسان مطلقا او بالشكل فقط، او الحاد من كل شيء، قال له درب، فهذا معنى درب بالمعجمه. واما بالمهمله فكما ذكر الخبير بالاشياء. فالحاصل من هذا البيت ان اللعب اما ان يكون مشتقا او يكون جامدا، والاصل في اللعب الاشتقاق، الاصل به الاشتقاق. وما ينعز به مما هو شبيه بالمشتق اما ان يكون اشاره واشار اليه بقوله كذا، او يكون ذو بمعنى ايش؟ صاحب، جملتي بمعنى صاحب، مرات برجل ذي مال اي صاحب مال، او يكون اسما المقصود به النسب، المقصود به النسب، سواء كان محكوما بها مشدده مرات برجل حضرمي عدمي إلى آخر ذلك، أو كان على وزن فعال مررت برجل سمار أي منسوب إلى إيش؟ إلى التمر، بطال، مررت برجل بطال، مررت برجل بزاز منسوب إلى البز، فلا يشترط أن يكون مختوم بالتاء المشددة التي هي تاء النسب، قد يكون مختوما بها كما سمعت حضرمي قرشي إلى آخر ذلك. وقد يكون على وزن فعال، فقان، فزاز، سمار، هذه ايضا كذلك يفيد النسب. فقوله المنتسب اي ما قصد به النسب يبعث به. فهذه اشياء جامده تؤول بالمشتق، هذه اشياء جامده تؤول بالمشتق، ذكر منها ثلاثه رحمه الله، والا هي اكثر من هذا، هي اكثر من هذا، ولعله يمر علينا شيء من ذلك الشر. قال رحمه الله: لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. نعم، لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر دلالة على معنى وصاحبه. نعم، ما أخذ من المصدر، وقد عرفنا في أوضح من هذا ما دل على حدث وصاحبه وتضمن معنى الفعل وحروفه. هذا المشتق وهو مأخوذ من المصدر، كل المشتقات مأخوذة من المصدر. والمقصود بقوله الحدث المقصود بالحدث ما قام بالفعل أو صفف أو ما قام بالفاعل وما صفف إلى ذلك به وغير ذلك. فيشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصيغة المشتقة واسم التقديم والصيغة المبالغة. هذه المشتقات المرادة الخمسة فقط. فقوله الآن هو الحدث معلوم، الحدث بمعنى قائم وغير، لكن المقصود في قوله هنا المشتق هو ما دل على معنى وصاحبه. ما المقصود في قوله وصاحبه؟ صاحب الحدث، ما المقصود بصاحب الحدث؟ من قام به هذا الحدث أو اتصف به أو وقع منه. من قام به هذا الحدث أو اتصف به أو وقع منه أو وقع عليه، فيدخل بذلك اسم المفعول واسم الفاعل والصيغة المشفعة والتفضيل والصيغة المبالغة. فهذا هو المقصود بصاحب الحدث. أما الحدث معلوم المعنى القائم بالغير، هي الفلوس بنوس إلى آخر، لكن هنا المقصود صاحب الحدث. ما المقصود به؟ المقصود به من اتصف به في هذا الحدث أو قام به أو وقع منه أو وقع عليه. هذا واضح؟ فاعلموا. والخلاصة المقصود به اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشفع، صيغة مبالغة، اسم التفضيل. هذه هي الأشياء المقصودة. وأما اسم الآلة نعم مشفع، لكنها ليست بمقصودة. ليست بمقصودة هنا. وكذلك اسم المكان ليست بمقصودة، وليس لأن لأنها لا تدل على صاحب الحدث. لا تدل على صاحب الحدث. وبعيد ما كان باسم بمعنى اسم فاعل صيغه مشبهه هذا، وما كان باسم بمعنى اسم مفعول كبعيد المعنى مفعول داخل اسم مفعول داخل اسم مفعول. فهذه الخمسه المشتقات اذا اطلقت في النحو هذه هي المقصوده. فهذا هو المشتق هنا، ما اخذ من المصدر للدلاله على معنى وصاحبه. وقوله وصاحبه يشمل من سمع، من قام به او وقع ويش او اتصف به. اسم الفاعل المقول من الفعل اللازم، المقول من الفعل اللازم قائم جالس قاعد، هذا ايش وقع منه الفعل لذلك قام به الفعل قائم جالس الى اخره ولكم صدر منه. وكذلك يشمل القائم به مثل عالم، العلم يقوم بماذا؟ جزاه لم يقع منه وانما قائم به ذاته. وكذلك من وقع منه اسم الفاعل المتعدي المقصود من الفعل المتعدي ضارب واخذ الى اخر ذلك. ومن وقع عليه المقصود به ايش؟ اسم المفعول. فهذا هو صاحب الحدث صاحب المصدر، من قام به او اتصف به او وقع منه او وقع عليه. الذي هو قائم به متصف ما اخذ من فعل ذاته، الذي وقع منه ما اخذ من فعل ايش؟ متعدي. والذي وقع عليه هو اسم مفعول. هذا هو صاحب الحدث. قالت اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه اسم الفاعل وافعل التفضيل وصيغ المبالغه. يقول وهي داخله اسم الفاعل صيغ المبالغه من المشتقات. هذه الخمسه فقط. ليس مقصودا اسماء الاله ولا اسماء الزمان والمكان، لانها لا تدل على صاحب المصدر صاحب الحدث، لا تدل عليه. وان كانت مشتقه لكنها لا تدل على صاحب الحدث، فهي تخرج بقوله وصاحبه. قال والمؤول بالمشتق ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه على ما تقدر معنا؟ هو الذي يفيد من المعنى ما يفيده المشتق. قال أن فضلنا المعنى بعشرون الحروف. قال والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة ذكر ثلاثة أشياء منه كذا الإشارة والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة طيب اسم الإشارة هنا المقصود به غير المكان والزمان أما المكان والزمان لا يكون صفة وإنما يتعلق بالسمة مرضت به أو نقول غير المكان أحسن اسم الإشارة المقصود به هنا غير المكان نقول غير المكان وأما هو كما ربط برجل هنا أو هناك أو ثم فمتعلق بمحذوف صفة لرجل أما هو أي الذي يدل عن المكان كما ربط برجل هنا أو هناك أو ثم فمتعلق بمحذوف صفة لا صفة لا صفة فهذا لا يعد منه وإنما يتعلق بمحذوف صفة لا يكون صفة هو بذاته وإنما يتعلق بصفة بخلاف هذا المقصود هنا الذي هو ليس للمكان فإنه يكون صفة بذاته ولا يتعلق بشيء مررت تقول مررت بزيد هذا مررت بزيد هذا أي حاضر أو مشار إليه هو صفة بنفسه ولا يتعلق بمحذوف صفة بخلاف ما كان المكان من أسماء الإشارة فإنه لا يكون صفة بذاته وإنما يتعلق المحذوف صفة قال والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة من قيد الاسم اسم مطلقا نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه أو الحاضر أو البغل أو قال وكذا ذو بمعنى صاحب وشبهه كذا ولي وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قامة مررت بزيد ذو قامة أي الذي قام قائم فقوله ولي يشمل ذا التي بمعنى صاحب ويشمل كذلك التي هي موصولة عند قلب بمعنى ذي وهذا اللغة التي هي موصولة يقيد في حال على لغة عربي أما لغة الجهالة ما يوصف بها فقول الموصولة على لغة الإعراب وأما لغة الجنان فإنها تكون برفع الذو فقط في المفرد هذا ذو في الواو تكون المبنية هذه لا تقع نعتا وإن المقصود الموصولة ذو الموصولة هي التي على لغة الإعراب لأنه فيها لغة ما تقدم يعرفون تعرف فيها فيها لغة تعرف فعلى هذا قول الموصولة أي على لغة الإعراب لا بد من هذا القيد وأما على لغة البناء فتلزم حالة واحدة ولا يوصف بها لا يوصف بها فهذا ينتبه لك في الموصولة قال والموصولة نحو مررت برجل بمال أي صاحب مال وبزيد ذو قامة أي القائم أول بهذا والمنتسب نحو المنتسب الأخير هذا وزير والمنتسب المقصود المنتسب إيش هنا؟ أي ما قصد به النسب ما قصد به النسب سواء كان آخره ياء النسب أو كان على وزن فعال قال والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش مررت برجل ثمار أي منتسب إلى ثمار هكذا فقال انتهينا من هذه الأشياء التي ذكرها الناظر رحمه الله واقتصر عليها وبقي شاهد كذلك من الجوامد وأول بمشار فلن استغبنا من اسم المشار يؤول بمشار إليه جامد يؤول بمشتق بلفظ المشار إليه أو بلفظ إيش الحاضر ودو مؤول بمعنى إيش الصاحب إن كان على الصاحب وإن كانت موصولة فهو الدين على حسب ما بعدها السلة التي بعدها. مرضت بزيد ذو قامة أي جيش في زيد القائم، مرضت بزيد ذي ضربة أي إيش أي ضرب إلى آخره. وهنا ابن عبيد كانوا يعملون وبزيد ذو قامة يعمل المبنية وإيش وغير المبنية سواء المبنية وغير المبنية سواء كانت على لغة العرب أو على لغة البناء يوفر فيها يعمل ابن عبيد ولا بعض مقيد هذا لأنه في المثال كما ترى بزيد ذو قامة بزيد ذو قامة ولم يقل ذي قامة فكأنه يعلم رحمه الله وبعض يقيد بلغة الإعراب الموصولة التي تستعمل صلة دون الموصولة التي تستعمل صلة على لغة الإعراب. فالموصولة هو أول بما سمعت القائل بحسب الصلة التي بعدها تأويلها والأسماء نسبت أول بإيش بالمنتسب المفاعل أو بالمنسوب وربك برجل قرشي منسوب إلى قريش أو باسم الفاعل منتسب إلى قريش هذا أو هذا أمر كان منسوب أو منتسب. بقي شاهد كما أشرنا إلى ذلك أيضا تؤول بالمشتق منها الأسماء الموصولة المبدوءة بأل هذه جوامل المبدوءة بأل أيضا تستعمل صفات أسماء الموصولة مررت بالرجل الذي قام مررت بالمرأة التي قامت هذه استعمل صفة الموصول الذي هو مبدوء بأل وبعض يعبر بهمزة الوصل المبدوء بهمزة الوصل بعض يعبر بها هذا التعبير بأل لا اسم الموصول المبدوء بأل جامد وأول بمشتق مررت بالرجل الذي قام بزيد الذي قام والتي قامت في المرأة وأما الذي لم يبدأ بأل فهذا لا ينعت الذي لا يبدأ بأل من الأسماء الموصولة لا ينعت بدليل إلا ذو كما سمعت على لغة العراق عند جماعة ومنهم من يعلم قول في عقل المصنع رحمه الله. طيب مثل من وما وأي حال لا ينعت بهم الأسماء الموصولة لأنها ليست مبدوءة بأل الاسم الموصول الذي ينعت به هو المبدوء بأل أو ذو الذي ذكرت واضح. وأما الذي لم يبدأ بأل فلا ينعت به مثل إيش من وما وكذلك أي هذه ليست مبدوءة بأل فلا تستعمل نعوتا واضح هذا. طيب وكذلك أيضا وأما أن الموصول ينعت بها مبدوء بأل أو أن نفسها هذه ينعت بها جاء الرجل الضارب جاء الرجل الضارب أي الذي ضرب سأل كذا هل هي وحدها صفة أم مع مدخولها تجعل مركبة الصحيح من أبوابهم إن شاء الله أنها مع مدخولها وإذا بعضهم يقول أن وحدها هي صفة مررت بالرجل الضارب أي الذي ضرب لأن هذه موصولة فهي معت وحدها أما ضارب لا والصحيح إن شاء الله هذا الذي اختاره صاحب النحو الرازي هو اعتبر لا بد من التحقيق أنها مع مدخولها صفة مع مدخولها صفة ركبا ترتيبا مزيا أو ركبا لترتيب المزج حضر موت وبعد بعد فيكون مع ال وما بعدها وليست ال وحدها اذا قلت مررت بالرجل الضارب ال وما دخلت عليه. طيب وايضا مما ينعت به وهو جامد لفظ رجل لفظ رجل اذا قصد به الكمال مثلا او اضيف الى لفظ صدق او سوء ينعت به لفظ رجل اذا قصد به الكمال أو أضيف إلى لفظ صدق أو سوء أيضا كذلك من عزمه إذا قصد به الكمال مثل مررت بزيد الرجل مررت بزيد الرجل أي الكامل بإيش؟ الرجولة والمضاف إلى صدق أو سوء تقول مررت برجل رجل صدق مررت برجل رجل صدق أي صالح ولفظ سوء مررت برجل رجل سوء مررت برجل رجل سوء أي فاسد يؤول بفاسد فهذا أيضا كذلك مما يؤول بمشتق لفظ رجل جامد وينعت به ويؤول بمشتق وذلك إذا قصد به الكمال أو أضيف إلى لفظ صدق أو سوء يقول رجل من رجل فينعد به لهذه الحالة. وممن ينعد فيها أيضا لفظ أي الذي هي الكمالية كما يقولون، ومما ينعد فيه وهو جامد ويعود المشتق أي الكمالية، وذلك إذا أضيفت إلى لفظ أيضا مثال بشرط أن تضاف إلى نكرة تماثل المنعود لفظا أو معنى أو معنى فقط، بشرط أن تضاف إلى نكرة تماثل المنعود لفظا ومعنى أو معنى فقط. خلال مررت بصاحب، أي صاحب مررت بصاحب، أي صاحب أو أي صديق مررت بصاحب، أي صاحب أو أي صديق. الأول هذه المسيرة ما ثلاثة المعود من هذا لفظا ومعنى، والثاني أي صديق ما ثلاثة المعود بالمعنى فقط، من اللفظ يختلف كما ترى. قال جاء زيد الفاضل، الفاضل الفاضل تابع مشتق، ما الذي صرف عن الوصفية؟ لا، الفاضل الثاني توكيد وليس بنعت، توكيد وليس بنعت، لأن النعت لا ينعت على خلاف بينهما، النعت لا ينعت. فالآن إذا قلت جاء زيد الفاضل، الفاضل هذا نعت فلا يصلح تنعت، النعت لا ينعت عند جماعة من المشتق، أن النعت لا ينعت، فيكون الثاني توكيد وليس صفة للفاضل الأول. انتهينا من هذا البيت، وبقي أشياء الأول من أراد أن يرجع إليها في على حشد محمد بن الدين الحدث السالف، ذكر جملة من ذلك وكأنه استوعب، كأنه استوعب ذلك. الحدث السالف ذكر جملة من هذا من الأشياء التي تؤول المشتق، وقد اقتصر على ثلاثة أشياء الناظر رحمه الله، وقد الإشارة تبعا لها، اقتصر على الإشارة وعلى ذي سواء كانت موصولة أو بمعنى صاحب وعلى المنتسب. قال رحمه الله، قال ونعت بجملة منكرة، فأعطيت ما أعطيته قدرة. طيب، هذا النوع الثاني مما ينعت به وهو الجملة، النوع الثاني مما ينعت به وهو الجملة، ويشترط فيها شروط، شرط في منعوتها وشرطان فيها، شرط في منعوتها وشرطان فيها، بل ثلاثة شروط فيها. الشرط الذي في منعوتها أن يكون نكرة، ونعت بجملة منكرة، هذا شرط في منعوتها الذي ينعت بها أن يكون منكرا، أن يكون نكرة، سواء كانت نكرة في اللفظ أو المعنى أو في المعنى فقط، وهي المقرونة بأهل الجنسية، فإنها نكرة في المعنى لا في اللفظ، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكذلك الآية التي تأتي وآية لهم الليل نسلق منه النهار، والليل هنا نكرة في المعنى لا في اللفظ، وأما في اللفظ هو معرف كما ترى. فالجملة التي بعده صفة تسبق، وأيضا كمثل الحمار يحمل أسفارا، الجملة يحمل صفة ليش؟ للحمار. فقول أن يكون منكرا أي لفظا ومعنى، مررت برجل يضحك، فرجل هنا نكر لفظا ومعنى، والجملة صفة بعده كما ترى. أو نكر في المعنى فقط دون اللفظ، كمثل الحمار يحمل أسفارا، الجملة يحمل صفة للحمار وهو نكر في المعنى دون اللفظ، لأن المقصود فيه الجنس ليس كذلك، وليس المقصود حمار معين، ليس المقصود حمارا معينا، فهو إذا نكر في المعنى. وأما الشروط التي في الجملة فأشار إليها بقوله فأعطيت ما أعطيت خبرا، ويشرط الجملة التي تقع خبرا أن تكون مشتملة على ضمير يعود على المخبر به، أي على المخبر عنه وليس كذلك. وكذلك الجملة الواقعة نعتا، لأنه يقول فأعطيت، أي هذه الجملة الواقعة نعتا، ما أعطيته خبرا أي حال وقوعها خبرا، فإذا يشترط فيها أن تشتمل على ضمير يعود على المجعول مررت برجل يضحك، فهذه الجملة كما يضحك تشتمل على ضمير تقديره هو يعود على المجعول، على رجل وهو المجعول واضح. وهذا الضمير قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا كما سيأتي من أمثلة الشارح رحمه الله تعالى. فالملفوظ واتقوا يوما لا تجزين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه، هذا ضمير ملفوظ أو مقدر؟ ملفوظ. واتقوا يوما ترجعون فيه، فجملة ترجعون فيه ليوم، أي واتقوا يوما مرجوعا فيه. وأما الذي يؤول براجعين خطأ راجعين، تأويل مو صحيح تجده بالكواكب ربما، هذا التأويل خطأ، وإنما يؤول بالمفعول باسم المفعول، واتقوا يوما مرجوعا فيه إلى الله، هو اليوم. طيب، والضمير المقدم مثل واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجدي فيه تقدير الضمير فيه. فهذا الضمير الذي يعود عن المجهول إما يكون ملفوظا به أو يكون مقدرا، فالملفوظ به ما سمعت من الآية الأولى والمثال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، والمقدر واتقوا يوم لا تجدي نفس عن نفس شيئا أي لا تجدي فيه. فهل يجوز أن يقال جاء زيد القمر على أن القمر مع الزيت ضار بهما مضيئا، جاء الزيت مضيئا أو شبيها بإيش؟ في القمر نفسه، هذا القمر مضيء في يوم من الشرق. قال رحمه الله طيب بقي أيضا من الشروط لأنه يقول فأعطيته خبرا، من الشروط أيضا في هذه الجملة لا تقترن بالواو، لأن جملة الخبر لا تقترن بالواو، وهذا مفهوم من قوله فأعطيته خبرا، فيشترط في هذه الجملة واقعا أعتمد أن لا تقترن بالواو خلافا للزمخشري، فإنه يرى وقوعها نعتا وإذا اقترنت بالواو، والصحيح أن لا تكون نعتا إذا اقترنت بالواو وإن كان قبلها نكرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، قرية وهي خاوية، ما يعرف جملة وهي خاوية؟ لا حال ما يسمح أن تكون نعتا هنا، لأنه يشترط في جملة النعت أن لا تقترن بالواو، تكون خالية من الواو خلافا للزمخشري يعرفها نعتا هذه الجملة، وإن اقترنت بالواو، وإن عن الواو كالتوكيد، هذا واضح، والصحيح أن الجملة حال بعد النكرة إذا اقترنت بالواو. طيب، بقي أيضا شرط هنا يفهم أو كما يفهم، وهو أو التنبيه عليه لا بد منه، وهو أن لا تكون إنشائية. هذه الجملة التي تقع نعتا يشترط فيها أن تكون خبرية لا تكون إنشائية، أي يشترط فيها أن تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها أن تكون خبرية، وهذا مأخوذ من قوله الآتي والنع هنا إيقاع ذات الظلام، ونبه على هذا الشخص بعينه. لماذا؟ لأنه ربما يتوهم الشخص من قوله فأعطي ما أعطيته خبرا أنه يجوز أن تقع إنشائية، لأن جملة الخبر يجوز أن تقول زيد يضربه، زيد يضربه فتقع إنشائية جملة الخبر، فاضطر إلى التنبيه على إيش؟ على هذا الشخص حتى لا يقع الشخص في الإيهام، وأنها لا بأس أن تقع إنشائية، وهذا لا يجوز في جملة النعت، وإنما يجوز في جملة الخبر محتاج إلى التنبيه عليه، فقال والنع هنا إيقاع ذات الطلب. فإذا من شروطها، من شروط هذه الجملة التي تقع خبرا أن لا تكون إنشائية، أي تكون خبرية محتملة للصدق أو الكذب لذاتها، فهذا شرط نبه عليه بما سيأتي. فكم شرطا الآن في الجملة التي تقع نعتا؟ ثلاثة شروط، وفي المنعوت شرط واحد وهو أن يكون نكر لفظا ومعنى أو معنى فقط. قال رحمه الله ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، أي الشروط الخبرية، إلا إيش استثنى من شروط الخبرية فعند جملة تقع خبرا؟ لا تكون إنشائية، وجملة الخبر يجوز فيها أن تكون إنشائية عن الصحيح. قال تقع الجملة نعتا كما يقع كما تقع خبرا محالا، وهي مؤولة بالنكرة، مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، لهم مرض برجل قام أبوه أو أبوه قائم. وفي التنويع بالتمديد إشارة إلى أن هذه الجملة المنعوت فيها قد تكون فعلية وقد تكون نية، والأكثر الفعلية، الأكثر في الجملة التي ينعت فيها أن تكون فعلية، هذا هو الأكثر. لكن لا مانع من النعت في الجملة الاسمية وهو قليل بالنسبة للفعلية. فالمعقيل أشار بالتمديد وفي تنويع التمديد إلى ما سمعته، لأن هذه الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية. قال رحمه الله: مرضت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، أي هذه الجملة لا تنعت بها المعرفة، فلا تقل مرضت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم، وإنما الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل بعد المعارف أحوال، فلا تنعت بها المعرفة الجمل، فتقع حالا من المعارف. قال: فلا تقل مرضت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم، وزعم بعض، يعني الزمالك وزعمه هو الصحيح، زعمه هو الصواب، وزعم بعضهم يعني المصنف كما في التسهيل كما في شرح التسهيل، يعني ابن مالك كما في شرح التسهيل الثالث 311 مذهب هو الصحيح، وأما ابن مالك فهو تبع لشيخه، بصري بن عقيل تبع شيخه في هذا، أبو حيان أنكر على ابن مالك، إذ يجعل الجملة بعد المعرفة صفة، قلنا المعرفة بقيد، أيش أن تكون معرفة باللفظ فقط وبالمعنى نكرة، هذا لا مانع منه، وأما معرفة لفظ ومعنى فلا يجوز، معرفة لفظ ومعنى لا يجوز أن تنعت في الجملة، وإنما المعرفة التي تنعت في الجملة هي المعرفة بإيش؟ باللفظ فقط دون المعنى، وهذا هو الصواب الذي قرره ابن مالك رحمه الله. قال: وزعم بعضهم انه يجوز نعت المعرفه بالالف والمعرف، انه يجوز نعت المعرف بالالف واللام الجنسيه بالجمله، هذا هو الصواب. وجعل منه قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، شاهد نسلخ الجمله نعت الليل عند الزمالك، ويجوز مع كونها نعت يجوز ان تعرف ايضا ايش؟ حالا كما تقدم في الوصف، مع كونها نعت يجوز ان تعرف حالا، لانه معرفه التي قبلها في اللفظ، فالجمل بعد المعارف غير المحضه يجوز ان تعرف نعت ويجوز ان تعرف حالا، وبعد المعارف المحضه وجه واحد فقط، وبعد النكرات المحضه وجه واحد فقط. فما هو حالها بعد المعارف المحضة؟ تكون حالة، وبعد النكرات المحضة؟ وأما المعارف غير المحضة ففيها وجهان كالمقرونة بأن الجنسية، الجملة بعد هذا الاسم فيها وجهان. قال: وجعل منه قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. هذه الجملة يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون قال: فنسلخ صفة للليل ويسبني صفة للئيم، ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ ويسبني حالني. نعم يجوز هذا، لكن لا يتعين معنيتها ومحالية. قال: وأشار بقوله ما أعطيت وخبرا، إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يرزقها بالموصوف، حال الواقعة خبر، أنا أعطيت ما أعطيت وكلت، يرزقها بالموصوف، وقد يحلف للدلالة عليه كقوله: وما أدري أغيرهم ثنائم، وقول الدهر أمال أصابوا. أما التسجيل يخرجون عند الثاني هذا هو ولا شك، ما هو البعث أنه استعادوا كثير من الأخوة بعيد منا، لكن على السلمية في بلدانهم وعلى الخير وعلى الدعوة، أما هؤلاء استعادوا بسبب ايش؟ الدنيا. جميل البيت: وما أدري أغيرهم تنائم، أي بعث، وطول الدهر أمال أصابوا، شاهد ما هو يا إخوان؟ أصابوا الجملة هذه صفة الإيمان، وإن ضابط مقدر أصابوه أمال أصابوه. قال التقدير أمال أصابوه فحذف الهاء. وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، فحذف فيه يعني فحذف الضمير. فالحاصل أن الضمير الذي يرفع فيه قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا. قالوا في كيفية حذفه قولان، أحدهما هذا مسألة مثلا سيذكرونها. قال أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، وهذا ما تسيبون أنه حذف مع ذي واستغوا يوما لا تجزي فيه، حذف ما هو حذف أول الحرف الجر ثم الصف ولا الضمير في الفعل ثم حذف العدد، هذا تطويل، بل حذف دفعة واحدة مع حرف الجر وهذا ما تسيبون. قالوا في كيفية حذفه قولان، أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف في أي جاء أولا، فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل واتقوا يوما لا تجزيه، هذا ما صار بعد حذف إيش؟ حرف الجر، فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه، هذا تطويل، عملية فيها تطويل، وهو مثلا أقبش أوفساي وصار مثلا سيروي. قال حبذا لو يبدا درس يوم غد بعد درس العصر او يحصل تقدم لان العصر انتهى من درسه اكمل درسه حتى نكمل هذا الدرس ان شاء الله، بقي معي بيت او بيتين بيتان اكملهما وننتظر ان شاء الله. قال رحمه الله الذي قد تعبهم جرى قد تعب لكن سابقا ان شاء الله قال رحمه الله قال هم نحن لا إيقاع ذات الطلب الذي يريد أن يحفظ الله ما يحفظه جميعا. قال ونحن لا إيقاع ذات الطلب وإن أتت القول أظن تصب، هذه قد تبدلت الإشارة إليه إليها هذه المسألة. وهي والحاصل من هذا يا أخوان من هذا البيت أن الجملة الطلبية لا يجوز وقوعها نحن، الجملة الطلبية لا يجوز وقوعها نحتا، فإن جاء شيء من كلام العربي ظاهرة وقوع الجملة الطلبية خبرا فيؤول بإضمار إيش؟ القول، هذا هو حق هذا البيت. والنحو لا إيقاع ذات الطلب أي أن الجملة الإنشائية الطلبية لا يجوز أن تقع صفة، فإن جاء شيء ظاهر من كلام العرب أنها وقعت صفة فتؤول بإضمار إيش؟ القول كما سيأتي البيت حتى إذا جل الظلام وقتلق جاءوا بمد هل رأيت الذئب قط، فجملة هل رأيت ظاهرها أن مقصر المد ليس كذلك، فتؤول بإضمار القول هل رأيت طيب جاءوا بمد مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فتكون جملة هل رأيت نائب فاعل محمولة بالصفة المحذوفة المقدرة بالقول، وتقدير الكلام جاءوا بمد مقول فيه هل رأيت الذئب قط، هكذا يؤول ما جاء ظاهره الموصفة مع كونه جملة إنشائية. قال أبو بكر الصديق، الصديق تابع ومشتق والطالب له عن الوصية تقدم ابن قطر هذا أنه صار اسم محضا صار لقبا وهجر هجرة الأسماء، الأسماء الجامدة لا ينعت بها والله أنه جامد صار لقبا له تقدم ابن قطر هذا. يقول الفاروق أيضا عمر الفاروق لا يكون نعتا يكون بدلا أو حق بيان لعار، جاء أبو بكر الصديق بدلا أو حق بيان، جاء عمر الفاروق بدلا أو حق بيان ولا يكون نعتا لأن الوصية طلبت منه وصار يعامل معاملة أسماء جامدة، يعامل معاملة أسماء لأنه علم عليه صار، إذا قيل الصديق انصرف إلى من؟ إلى أبي بكر، وإذا قيل الفاروق كذلك فصل الأسماء. قال رحمه الله لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تغم ربط برجل يضربه، ما يصلح هذا وإذا ورد شيء وأول كما سيأتي. قال وتقع خبرا خلافا للأنبار فتقول زيد يضربه، تريد التعليم وقلوب مذكور القدر لا تقع فيها مذكور القدر التعليم أن وقت الآن فتقول زيد يضربه، نعم الخبر تقع خبرا وأما صفة فلا تقع صفة. نضربه. ولما كان قوله فرقية ما رقيته خضراء يوهم أن كل جملة وقعت خضرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا يقع على تطلب، أي وامنع يعني البيت الأول فيه إيهام أن الجملة ظاهرة البيت الأول تقع إنشائية، أي تقع صفة وهي إنشاء، دفع هذا الإيهام بهذا التصريف. قال رحمه الله يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا يقع على تطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب المعنى وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهره، وإن أتت بالقول أضرب تصيبي. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه في الجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمجد هل رأيت الذئب قط. فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمجد، والمجد هو اللبن المخلوط بالماء تقدم، صفة لمجد وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة لمدق، والتقدير بمدق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فتكون جملة هل رأيت الذئب في محل رفع نائب فاعل، والصفة مقدرة بمقول. طيب قال فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه، زيد مقول فيه اضربه، فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن سراج والفارس التزام ذلك، ومذهب الاكثرين عدم التزام، وهذا الصواب انه لا يلتزم ذلك، ان شاء الله تقع خبر سواء مصدر ولا تقع فيما هنا ان الوزن الناقص الثاني لكن ما شاء الله.